إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قصة الإنسان عبارة عن 15 نقطة. أول 5 نقاط هي عبارة عن الإنسان عايش بالدنيا. أول سؤال نسأله: ماذا تريد أيها الإنسان؟ رح يقول لي أول شيء حاسأله أنا: شو هدفك؟ كثير من الناس لما تسألهم ما هو هدفك في الحياة يقول ها، يفكر ها، أتزوج، يصير عندي مكتب، يصير عندي سيارة، يصير عندي قصر، أكون مشهور، أكون عندي أكبر شركة، ويفكر أنا ليش في الدنيا. أول نقطة لازم نسأل فيها الإنسان: الله عز وجل عندما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسله للإنسان: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة هذه للعالمين، للمسلم والغير المسلم، سواء آمنت بالإسلام أو ما آمنت بالإسلام، الإسلام رحمة حقي، ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين. إذن أول شيء نسأل فيه الإنسان نقول له: ما هو هدفك من الحياة؟ إذن الإنسان ليش لازم يكون عنده هدف. شيء ثاني ليش أقول له: كيف تحقق هذا الهدف؟ لازم شو يكون عندي؟ طريق. يا جماعة أنتم ماخذين الأشياء هذه المسلمات فيها، ترى أنا من دورات اللي أروح لها رجال ونساء ورجال أعمال وعلى مستوى لا يعرف الهدف ولا يعرف الطريق. حتى لما تقول لي يقول لك والله أنا هدفي إن الله يرضى عني، طيب الطريق ها؟ الطريق مو عارفين. أي إنسان في الدنيا مسلم ومسلم لازم يكون عنده هدف ولازم يكون عنده طريق. ليه؟ الهدف. النقطة الثالثة: أنتوا الآن في وين من الدنيا؟ أنتوا في الدنيا صح؟ وأنتوا فوق الأرض صح؟ أنتوا فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ فوق الأرض ها؟ أنتوا الحين في مدرسة الرؤية، أنتوا في أي موقع؟ فكرتوا؟ خلنا نفكر، أي موقع؟ إحنا شو نسوي؟ ماذا نعمل؟ إحنا في عمل، إحنا الآن في عمل، بعد ما تخلصون العمل وين بتروحون؟ البيت ها؟ كل واحد يشتغل بعدين بيروح بيته. في أحد يشتغل وما عنده بيت، مشكلة. في بعض الناس بيوتهم بالشارع بس عندهم بيت يروحون له صح؟ كل واحد عنده شغل، في نهاية الشغل متى خلص الدوام بروح البيت، متى خلص الدوام بروح البيت. ترى احنا في الدنيا في عمل، الدنيا كلها عمل، بس عمل مو صغير اللي هو مدرسة الرؤية، عمل كبير. الدنيا كلها هي مكان عملي صح؟ إذا أنا في مدرسة الرؤية بشتغل وبعدين بروح البيت، أنا في الدنيا أشتغل وين بروح؟ بيتي أو مكان ثاني. ننتبه إن احنا في عمل وبعدين بنروح البيت. دائما الإنسان يقول متى ارجع بيتي؟ نسافر نسافر نسافر، الحمد لله رجعت بيتي. كلنا دائما ها الله فراشي وبيتي، بس هذا مؤقت، بس أنا عندي عمل كبير بعدين بروح البيت. لو أنا كان هذا تفكيري، لو أنا غرست بالطالب أنت تشتغل الحين بعدين بتروح بيتك، الله يفكرون في البيت. إحنا نشتغل عشان نحسن بيتنا. لاحظوا احنا في حياتنا نشتغل عشان نحسن بيتنا، عشان نحط قطعة أثاث أفضل، عشان نجيب أنتيك، عشان والله نغير الأثاث، نسوي كم من الشغل في حياتنا اليومية عشان بيتي يصير أحسن. ونفس الشيء الدنيا، لو أنا حطيت هالمفهوم في عقل الطفل، أوه أنت في دوام وبتروح بيتك. ربطي الطفل أنت الآن في المدرسة في عمل، بتروح بيتك، بتروح غرفتك، بتروح فراشك، فالطفل بروح بيتي. طب احنا وين في دنيا؟ وين بنروح؟ بيتنا. لازم نشتغل مثل ما تشتغل انت بدوامك بتحصل على نوعية بيت. اذا هدف، طريق، بعدين على الطريق ايش موجود فيه؟ وسيلة. لازم يكون عندي وسائل، لازم يكون عندي محطات على الطريق عشان اوصل للهدف. لاحظوا الوسائل هذه الانسان يختلف فيها على حسب هدفك، يختلف الطريق، تختلف الوسيلة. كل انسان عنده هدف، كل إنسان على حسب الهدف عنده طريقته، على حسب الهدف عنده وسيلته. وأيضاً دائماً في الطريق في عائق، وأيضاً حطوا بالكم كل هدف له عائق خاص فيه. الذي يريد رضا الله العائق غير الذي لا يريد رضا الله. عرفت شلون؟ الذي يريد رضا الله العائق يكون الشيطان، نفس الأمارة، العوائق مختلفة ماشي؟ الذي لا يريد رضا الله عوائق فشيء ثاني، يمكن المجتمع ما يقبل ذلك، يمكن القانون. العوائق حسب الهدف، حسب الهدف يكون الطريق، حسب الهدف تكون الوسيلة، حسب الهدف يكون العائق. النقطة الخامسة اللي هي المقياس، انتبهوا المقياس هذا أيضا حسب الهدف. المقياس على حسب هدفي أحط مقياسي. يعني في العالم الأجنبي توني بوزان يقول له اختار اختار يقول من الناحية العلمية البحتة العقل عشان يفكر أحسن لازم يكون عنده قدوة يرتفع لها. العقل يفكر أفضل لو كان عنده قدوة وهو يعتقدها جيدة. شوفوا وهو يعتقدها جيدة. هذا لو الإنسان عنده قدوة. ولذلك لما يكون الأب جيد وأخلاقه جيدة أيا كانت عقيدة الإنسان رح الولد يطلع أفضل، لأنه عنده مقياس، مقياس صغير اللي هو أبوه الممتاز أو المعلم القدوة أو الكابتن في النادي. الإنسان إذا كان عنده قدوة في الحياة جيدة طريقة تفكيره تصير أحسن، هذه حقيقة علمية. فتصوروا في الإنسان في الحياة العادية يحتاج إلى مقياس، مقياس أشوف نفسي وصلت الهدف ولا لا. في الإسلام مقياسي من؟ شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحضارات الأخرى لا، ممكن يكون أي أحد، ممكن يكون أي شيء على حسب هدفي. إذن هدف، طريق، وسيلة، عائق، مقياس للإنسان. طيب خلنا أخذ المسلم، إيش هدفه؟ رضا الله تعالى. إحنا نعرف ترى رضا الله فوق الجنة. ليش رضا الله فوق الجنة؟ لأن الرضا صفة والجنة خلق، والصفة فوق المخلوق. طريق الصراط المستقيم، الوسيلة الطاعات، العائق المعاصي، المقياس الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معي، رضا الله هو اللي خلقني وخلقني عشان أرضيه. طريقي الصراط المستقيم، صراط المستقيم هذا الطريق الوحيد اللي وصلني للهدف هذا. طاعاتي كلها أرباح، المعاصي كلها خسائر. شوفوا الدين شي يقول لي قبل لا أمشي في الصراط. شوفوا جمال الدين ها، ويمكن الإنسان عنده في طريقة ثانية شيء ثاني. جمال ديني، أنا دائما راح أتكلم شوي على جمال ديني، بس هذا الكلام على الإنسان. ولذلك إحنا يبين لك إن الدين هذا رحمة للعالم، سواء آمن بالدين هذا الإنسان أو لم يؤمن بالدين. خطوات العمل هي خطوات النجاح. ما ممكن أتحدى أن ينجح إنسان غير من الكتاب والسنة، لا يمكن. لا تتوقعون أحد ينجح بالدنيا إلا من خلال الكتاب والسنة، بس في فرق، واحد آمن بالكتاب والسنة وواحد ما آمن بالكتاب والسنة. اللي آمن بالكتاب والسنة لا الدنيا والآخرة، اللي ما آمن بالكتاب والسنة لا الدنيا فقط. إذا ما في نجاح إلا عن طريق هالمنظومة. جمال الدين اللي بقول لكم يا جمال الدين، إن وأنا ماشي على الطريق قبل لا أمشي، قبل لا أمشي شوفوا شوفوا الربح العجيب، يقول لي أنت بتمشي بهالطريق ترى في بعد متر مطب، وبعد 10 أمتار في مطب، وبعد 100 متر في مطب. شوفوا جمال الدين، أنا عارفة المطبات قبل لا أمشي فما راح أطب في المطب. شو جمال الدين؟ معرفني الطريق واضح عندي، الهدف. شوفوا أنتوا شوفوا الإنسان الهدفه واضح، طريقه واضح، الوسائل واضحة، العوائق مبينة، ما في طريق ما في عوائق، لكن العوائق ماشية واضحة، ولو الإنسان طب فيها يعلمه كيف يخرج منها. شوفوا جمال الدين، جمال العوائق في الدين إنه يعرف لي العوائق ويقول لي لا تقرب منها. طيب وإذا قربت وعانت يقول لي أنت فيها تقدر تطلع. شوفوا جمال الدين، كل بني آدم خطاء والمعصية والله تواب ورحيم. يبقى أيضا من جمال العائق بإني أنا لو سبحان الله أخطأت أو ضعفت لسبب أو آخر أستطيع أن أخرج من العائق. إذا الأرباح أرباح والمعاصي خسائر، بس أقدر أحولها الأرباح. جمال الدين إن عندي دائما قدرة إني أنا أعدل الخسائر. شفتوا جمال الدين؟ تبديل السيئات حسنات، الله غفور رحيم، القدرة على إني دائما أقدر أحول الأرباح إلى أرباح أكثر. ميزانية الدين إن تحول لي الأرباح إلى أرباح أكثر صح؟ وتحول لي الخسائر إلى أرباح. إذن كل أرباح أرباح. شفتوا جمال الدين؟ عندك أرباح الحسنة تتبعها الحسنة، يلا انهل. وإذا عندك خسائر لا تزعل، في مجال أنك أنت تربح. شوفوا جمال الدين أنه دائما يحفز الإنسان اشتغل صلح، اشتغل صلح قبل الغرغرة. بس شوفوا بس عند فترة الغرغرة هذه يقول لا لو سمحت، لا الحين الموضوع انتهى، دق الجرس. عند الغرغرة دق الجرس، اسحب الورقة منك. فاللحظة هذه ممنوع أنك أنت تحول خسائرك إلى أرباح. إذن واضحين الخمس نقاط عند أي إنسان في الدنيا؟ المسلم هدف الله يرضى عنه، طريق الصراط المستقيم، وسيلة الطاعات، العوائق المعاصي، والمقياس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. في شيء لو أنتوا سويتوه يا بختكم، يعني أنا ما غبط أحد في حياتي مثل ما غبط المعلم. من الأشياء الخطيرة اللي أنت سويتيها أنت أرباح لك، أرباح إلى يوم الدين. غرسي الخمس نقاط في كل شيء، غرسي الخمس نقاط في الطالب. شيء ثاني غرسوا المقياس في الطالب. شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم عندي مقياس، عندي نموذج، عندي إنسان أقدر أقلده، أرجع له بشري مثلي مثله، مو ملك، لا أقدر أقلده، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولازم أقلده. لو أنا غرست بالطالب في كل حصة الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، توفير لي نموذج بالصح. إحنا لما نروح نشتغل في مثلاً في الديكورات أو مثلاً في مشاريع كبيرة أو حتى في حلقات تلفزيونية، تعرفون شو يقولون؟ يقولي عطني حلقة نموذجية، عطني بنيان نموذجي، عطني شيء أشوفه المشروع دائماً. يقولي عطيني شيء نموذجي أشوفه، ودائماً الناس الناجحين يعملون نموذج صغير بعدين يتعمم دائماً. حتى في علماء الإدارة يقولك لو أنت أردت تغير غير شريحة وانجح فيها بعدين طبق. فإحنا عندنا النموذج، نقول لهم شوفوا هذا النموذج الصحيح. شوفوا أنا بقول لكم شيء، قولوها لكل الطلبة ولازم تكون جزء من المنهج. اتفق العالم، اتفقت البشرية أن أفضل إنسان في العالم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. مو إحنا اللي قلنا من أفضل رجل في العالم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مو إحنا اللي قلنا، إحنا عارفين، ولكن الغرب قال أفضل رجل في العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اتفق العالم أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي أفضل شخصية في العالم. يبقى نموذج بشري ناجح ولا لا؟ أنا أطبقه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب هاي الخمس نقاط، في شيء عندي شيء ثاني، خمس نقاط أخرى. الإنسان عبارة عن ماذا؟ الإنسان، أي إنسان في الدنيا عبارة عن ماذا يا جماعة؟ روح وبعد قلب وعقل جوارح كله، كل هذا هاي عبارة عن تفصيل الإنسان. أنا مرة ثانية بقول لكم يمكن بس درس ثاني، في عندي تقنية اسمها البطاقة الشخصية للإنسان. إذا خلصنا أول خمس نقاط، النقاط الثانية، الإنسان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة مبادئ وقرارات. إذا الإنسان عبارة عن ماذا؟ مبدأ وقرار. شوفوا أنتوا، خلي تجرد شوية، خلي نصير كلمة الإنسان صار مجرد يفكر بطريقة أبسط، وكل ما الإنسان فكر بطريقة أبسط كل ما وصل. الدين الإسلامي من جماله على عمقه بسيط، يكلم الفطرة، يكلم المنطق، وكل ما إحنا كنا بسيطين وصلنا، كل ما تعقدنا كل ما ابتعدنا. ودائما أنتوا في دروسكم خلي يصير الدرس بسيط قريب، لأن الصعوبة في البساطة. والآن تدرس في الدورات الأجنبية وفي العالم كله يقول أي إنسان في الدنيا كون بسيط، إذا أنت بسيط رح توصل، لأن البساطة صعبة والإسلام سهل بسيط يكلم الفطرة. وبالتالي أي إنسان تقول أي إنسان في الدنيا عبارة عن ماذا؟ مبدأ وقرار. موضوع سهل، أنا أؤمن بمبادئ معينة وأطلق قرارات على أساسها. أنا مبدئي أعتقد أن السرقة غير عادلة، الإنسان إنه يسرق هذا شيء غير عادل، يعني أنا أسرق عبارة عن طاقات الناس. لما واحد مثلا عنده متجر مجوهرات تعب واشتغل عشان حصل متجر المجوهرات، جاء سارق كسر القفل ودخل أخذ المجوهرات وطلع. هذا الإنسان بهالحالة يعني مو عادل إني أخذ جهد غيري، صح؟ لو الإنسان مبدأه يقول عنده كثير خل أخذ شوية منه، خل تتوزع الثروة بيني وبينه، هذا مبدأه. يبقى يحلل لي السرقة، شوف السرقة شيء عادي. أنا بقول لكم في إحدى قصص سارتر بشيء بيذكر، بطل القصة ابن ناس ومتعلم وتلميذ جامعة ما أنساها. الحين البطل يقول أخذت الكتاب قرأته فأخذته حطيته في جيبي ومشيت، مو لأنه محتاج ولأنه عادي إنه يسرق. وبالتالي مبدأ سارتر اللي حط القصة هذه عند البطل هذا إنه والله ما في بأس إن الواحد يأخذ كتاب، مو مشكلة، مبدأ، ها مبدأ، وبعدين قرار سرقة أو قرار عدم أخذ الكتاب لأنه مو من حقي. فحسب المبدأ يطلع القرار. وشوفوا في حياتكم ليش الناس دائما تحاول إنها تشتغل مع الناس اللي عندهم مبادئ بغض النظر عن الدين؟ لأن ديني مبادئي، انتبه في الآخر مبادئي، الديني مبادئي. يعني لما أنا أؤمن في الدين الإسلامي أنا أؤمن بمبادئ الدين الإسلامي، فحسب المبادئ اللي أنت تؤمنين فيها تطلع قراراتك، ها؟ حسب المبدأ يطلع القرار. إذا أي إنسان في الدنيا عبارة عن ماذا؟ مبدأ وقرار. يبقى المبدأ هذا يمكن يكون 100% صحيح، يمكن 70، يمكن 60، يمكن 0. إذا المبدأ هو الأصل والقرار يطلع نتيجة له. من نعم الله على الإنسان إن جعل المبدأ هني عند للإنسان المسلم 100% صح. ليش 100% صح؟ لأنه كتاب وسنة. ما في داعي أتعرض لمبادئ سارتر أو جان جاك روسو أو بيكاسو أو غيرهم. ليش؟ لأنهم مبادئ إنسانية مثلهم مثلي، أنت مثلك مثلي، بأي حق تنظر علي؟ عرفت شلون؟ الإنسان والإنسان بأي حق؟ أنا عندي عقل وأنت عقل، أنت تنظر لي، ليش تنظر لي؟ ما أنت يمكن تغلط، يمكن أنا في جزئية أنا أفهم منك، لكن لم يأتي تنظير إلهي من الله خالق البشر، بالتالي الموضوع يختلف، موضوع يختلف. أنا عندي مبادئ لا تعرف التجربة ولا الخطأ. إذا النقطة اللي أنا بقولها إن الإنسان عبارة عن مبدأ وعبارة عن قرار. ننتبه شيء، إن القرار لا قالب، ولا شيء ثاني سرعة. هذا اللي أنا بقول لكم إياه. القرار لو كان قرار بدون سرعة يمكن يموت، خصوصا الناس اللي تشتغل ناحية إدارية. لو أنا ما نفذت الحين ما راح أخذ نتائجه، يمكن لو نفذت بعد ساعة أخذ 50% من النتائج، يمكن لو نفذت بعد يوم أخذ صفر، يمكن لو نفذت بعد يومين يمكن أخذ بالناقص سالب. انتبه، ها؟ طبعا مو القرارات العقدية، القرارات هذه لازم أقسمها لقسمين، قرار عقدي وقرار بأمور الدنيا، أمور الدنيا. القرار العقدي هذه ما في روح وتعال، القرار إما بأمر عقدي وإما بأمر دنيوي، هاي راح نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. ش كثر الإنسان المسلم محظوظ عنده مبادئ ما تعرف التجربة من الخطأ، ومو من إنسان مثله، لا، من رب الإنسان. عرفت شلون؟ إنما القرارات اللي تصدر حسب المبادئ منها العقدي اللي هذه ما فيها مجال للنقاش، لأنك أنت آمنت في المبدأ هذا، فالقرار العقدي خلصنا. إنما في قرار مو عقدي، أمور دنيوية، أسافر ما أسافر، أبني مصنع أبني بيت، يختلف الوضع. في قرار تابع المبدأي الأساسي في معتقداتي، ما هو المبدأ اعتقادي، في أشياء أساسية اللي هو القرار العقدي أو القرار الغير عقدي بمعنى أمور الدنيا. إذن السرعة مهمة، سرعة القرار، أن يكون الإنسان في حالة في سرعة مناسبة. الآن طلبة المراهقين محتاجين محاضرة سريعة عن خطورة التدخين أو على خطورة المخدرات بمعدل المحاضرة بالشهر، نجيب لهم داعية ممتاز لأن الوضع خطير في هذا. طب أنا لو قررت أني أنا أأجل الموضوع 3-4 سنين والأولاد تخرجوا وبعدين أعطيت القرار المحاضرات، مع أن الشباب محتاجين، شو استفدت من القرار؟ السرعة، السرعة مهمة جدا، السرعة شرط المناسبة. لا سرعة تحرق القرار ولا سرعة تموت القرار، انتبهوا، ها؟ في سرعة تحرق القرار وفي سرعة تموته، فلا أنا بحرقه ولا رح أموت، إنما أحتاج أني أستفيد منه. النقطة الثالثة اللي لازم أعرف كيفية صناعة القرار. القرار لا قالب، لا سرعة، لا كيفية صناعة ولا كيفية تنفيذ. المبدأ عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة أمور يعتقدها الإنسان. منين نأخذ المبدأ هذا؟ والدينه، معلمينه، مشايخه، المجتمع، الإعلام، إعلان في الشارع، مجتمع آخر، نشرة تلفازية، أي شيء. المصادر، المبادئ كثيرة ممكن يأخذها الإنسان، كتاب والسنة. فالإنسان مصادر إن الإنسان يحصل على مبادئ كثيرة. أشياء تشوفونها مندمجة مع قيادة، لأنه هذا جزء من القيادة، قصة الإنسان، لأن القيادة هي الأم. ولكن قصة الإنسان تفصيل دقيق راح يخليني أفتح، أقول شلون أشتغل، قصة حياتي شلون أشتغل، يعني شو الفكرة؟ الفكرة أني أنا إنسان، أنا أنجح إنسان في العالم. أنا بعطيك قصة أيها الإنسان عشان أبين لك أنك أنت لو اتبعتها راح تصير أنجح إنسان في العالم. هاي كل القصة. نقول المبدأ، المبدأ عبارة عن مجموعة الأمور التي يعتقدها الإنسان. إذن هذا تعريف المبدأ. القرار، القرار عبارة عن انتقال من فكرة المشروع. قراري هي كانت فكرة عندي وسويتها مشروع تنفيذي، صح؟ أنا أرى أن السرقة لا تجوز، ليس من العدل أن أسرق، هذه فكرة عندي أخذتها قرار في عقلي رح أنفذها. إذن هي عبارة عن انتقال من فكرة إلى مشروع تنفيذي، أو مرحلة انتقالية من فكرة إلى تطبيق. ننتقل إلى كيف أصنع قرار. النقطة الثالثة اللي إحنا بنقولها، إحنا إيش قلنا إحنا الآن؟ النقطة الأولى مبدأ، اثنين قرار، ثلاثة كيف أصنع قرار. شو نصنع قرار؟ طبعا كيف أصنع قرار، في فرق بين قرار عقدي وبين قرار في الدنيا. القرار العقدي ما في رجعة، بالنسبة لنا إحنا ما في رجعة، بالنسبة للإنسان العادي في رجعة. انتبهتوا الفرق؟ القرار بالنسبة للإنسان اللي مو تابع للكتاب السنة يقدر يغير نوعين القرارات. ما عنده مشكلة يوم يعبد الشمس ويوم ثاني يعبد القمر، فهو عنده تغيير عقدي ممكن يغير هاي قرار، ها؟ سواء عقدي أو غير عقدي يمكن يغيره. لكن إحنا الجزئية، هذا المسلم، هاي الجزئية المهمة في عند الإسلام، ها؟ الجزئية عند المسلم إن أنا في هالجزئية ما أقدر أدخل قراري بموضوع الواجب، ما أقدر ألعب أو أختار، لكن في أمور الدنيا أقدر أختار. عرفت الفرق؟ بالنسبة للإنسان العادي أي قرار سواء عقدي أو غير عقدي أقدر أغيره. حتى الإنسان المسلم لو غير قرار العقدي طلع من الإسلام. عرفت وين؟ الإنسان المسلم هذا إحنا نسميه مرتد، طلع من الدين. عرفت شلون؟ يقدر الإنسان يغير، بس إذا غير ما طلع من خصوصية الإسلام. لكن هو لو الإنسان المسلم، فالإنسان المسلم عنده خصوصية إنه هو هنا مجال التغيير وليس هنا. بعلمكم شيء أرجو إنكم تعلمونه للأولاد، أكبر عدو للإنسان على الإطلاق هو الجهل، أكبر من الشيطان وأكبر من نفس الأمارة بالسوء. ليش نفس الأمارة بالسوء عدوة؟ لأنها غبية ما عندها علم. لو عندها علم النفس الأمارة ما سوت بصاحبها، ما سوت بنفسها هكذا. إذن أكبر عدو على الإطلاق للإنسان هو الجهل. بتقولي ليش هو مشكلته أنه مو متعلم، لكن لو تعلم راح يروح المشاكل كلها. إحنا شو نتكلم عنه؟ نتكلم كيف أصنع قرارا. أول شيء دراسة، لازم أدرس القرار. طبعا كيف أصنع قرارا بأي جزئية؟ الدراسة يا جماعة تابعة لوين؟ تابعة لهنية مو لهني. عرفت شلون؟ الدراسة هذه ليست هنا. ما ندرس نصوم ولا نصلي أو نزكي، هذه أمور عقدية ما فيها روح تعال. أنا أتكلم عن أمور الدنيا. كيف أصنع قرار؟ كيف أصنع قرار ليكون لي وسيلة على الطريق؟ إذن الدراسة، الدراسة من أخذ الدراسة؟ شو نحصل على الدراسة؟ نعم، تعلم، كتاب، معلم، مراجع، إحصائيات، دورات. إذن أدرس كل مصادر الدراسة، أدرسها. بعد ما أدرس شو أسوي؟ استشارة. لحظة، والدراسة هي على المستوى الشخصي، على المستوى الذاتي، صح؟ أنا قاعد أسوي جهد، أنا قاعد أروح أبحث عن المعلومة. لكن الاستشارة عبارة عن معلومة مجانية من أهل الاختصاص. انتبه، هذه الاختصاص والثقة، أنا بقول لكم هالنقطة ركزوا عليها، أهل الاختصاص والثقة. عندكم أولاد صغار وبنات صغار، لما بتروح تستشير مو تروح تستشير أحد فاسد، قول أنا استشرت، أو واحد يكون عنده علم كثير لكنه مو ثقة يغشها. عرفت شلون؟ تروحون مثلا المكان استشاري وكبير ومهم لكنه مو ثقة، ممكن يغشنا. إذن الاستشارة عبارة عن معلومة مجانية، شو توفر لي المعلومة المجانية؟ سؤال، ليش استشير؟ الإنسان مهما بلغ من العلم فعنده جزء من العلم، العالم الواحد الأحد والله، وبالتالي أحتاج إلى معلومة من أخي الإنسان، وهذه نعمة عظيمة عشان أقدر أعيش معه. لو كل إنسان عنده معلومات تكفيه ما أحتاج إلى أخي الإنسان، أحتاج إلى أخي الإنسان لأن مهما وصلت من علم، تشوفين عيال صغار تستغربون، أو خادمة عندك بسيطة تعطيك معلومة ويني أنا؟ يعني أنا أعطيكم الشيء بالشيء يذكر عشان أقول لكم تعلموا من الصغار، تعلموا من الأسئلة، تعلموا من كل الناس. يمكن هذا الشيء اللي فادني بحياتي فضل الله جل وعلا، أني أتعلم من الناس، أتعلم من أي أحد، أتعلم من السائق، أتعلم من الخادم، أتعلم من الرئيس، من المرؤوس، من كل الناس عندهم علم. يعني لما تعرفون أن مثلا الشافعي قال عنه أحمد بن حنبل هو كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، مرة قاعد في حلقة من حلقاته جاء لبدوي فأخذ منه معلومة عن الكلب وكيفية البول إلى آخره، وما كان يعرفها الشافعي، وأخذها وحط عليها قاعدة فقهية. تصوروا، الشافعي في أصول الفقه، كل ما جاء الأعرابي هذا الحلقة هذه يكون الشافعي ماد رجله يقفضها، يقفض رجله ليش؟ احتراما لهذا الأعرابي اللي عطاه معلومة. استشارة ايش معناتها؟ معناها معلومة مجانية. بعد تعطيش معناتها؟ يعني توفير طاقة، توفير زمن. بعد شو أوفر؟ شو أعد الاستشارة؟ حصيلة معلومات مجانية، توفير زمن، توفير طاقات مختلفة عقلية وجدانية وجسدية، توفير مادي، يوفر علي فلوس، ممكن أنا أروح استشاري ويدفعني مبلغ، توطيد العلاقات، استشيرك وبالتالي أنت مهم عندي، علاقة ممتازة. أيضا ممكن تزيد من نسبة نجاح القرار. طبعا في الاستشارة فوائدها أكثر من ذلك بكثير. أهم شيء إن الاستشارة توسع عقلي. لما أعرف أني أنا لما استشير عقلي إذا كانت مساحته 100 سنتي راح تصير يمكن 10 أمتار، توسعة عقلية. الاستشارة هي عبارة عن توسعة عقلية للإنسان. طيب بعد الاستشارة شنو عندي؟ الوحدة الدستورية. يا جماعة الوحدة الدستورية إيش معنى الوحدة الدستورية؟ إن عقل وقلب يشتغلون باتجاه واحد، هاي معناته الوحدة الدستورية ببساطة، عقل وقلب متجهين مع بعض. الوحدة الدستورية نوعين، في وحدة دستورية إيجابية والمثلة في الإيجاب هي الكتاب والسنة، وفي وحدة دستورية سلبية. وحدة دستورية ولكنها سلبية في اتجاه هدم الإنسان. مثلا لما الإسلام يقول لي إن من أكثر القربات إلى الله عز وجل إني أنا أصلح ذات البين، هاي العقل يقول هذا، قلبي يقول لي شلك من المشاكل لا تتدخل بين اثنين. لكن لو أنا دربت على قلبي إنه لا هذه فيها أجر كبير وخليت قلبي أضغط عليه، قد يكون حب وبالتالي أصل درجة الولي، أو غصب أجبر قلبي، فأنا في الحالتين وحدة دستورية، قلت لا لازم أصلح بين اثنين، فهذه وحدة دستورية إيجابية. أو وحدة دستورية سالبة، واحد يقول والله شذوذ حرية شخصية، عقله المبدأ يقول كذي وقلبه يحب إنه يقوم بذلك، هذا القلب والعقل اثنين متجهوا مع بعض ما عنده تضاد، وبالتالي وحدة دستورية سلبية. الوحدة الدستورية إني أنا يكون العقل وقلبي متجهين بواحد، بس وين متجهين؟ متجهين للنار ولا متجهين للراحة والجنة؟ عرفت شلون؟ فعندك وحدة دستورية إيجابية وحدة دستورية سلبية اللي هي تضرك، وحدة دستورية بس للضرر، العقل راح للخراب والقلب حب الخراب. قصة الإنسان فيها وحدة دستورية إيجابية ووحدة دستورية سلبية. الوحدة الدستورية اللي عندنا إحنا اللي هي تفيدك، اللي فيها منافع، اللي فيها عدل، اللي فيها كل ما أرباح كاملة للإنسان. إذا عندي وحدة دستورية سلبية وحدة دستورية إيجابية، وعندي حال ثالث اللي هو التذبذب. بعض الناس متذبذبين ما عنده وحدة دستورية، أسوي ما أسوي سواء بالإيجاب أو بالسلب، لا لا يجوز لا ما يجوز لا حرام لا، وحدة دستورية ذبذبة. إذا عندي ثلاث أنواع من الحالات، وحدة دستورية إيجابية سلبية ذبذبة اللي هو انعدام الوحدة. من امتلك الوحدة الدستورية كانت جوارحه أقدر على التنفيذ. اللي عنده وحدة دستورية أقدر سواء بالطاعات أو بالمعاصي، تلاقي العاصي مباشرة ما يفكر يروح للمعصية، والطائع مباشرة للطاعة. في نقطة مهمة جدا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، شوفوا الإيمان، ها الوحدة الدستورية الإيجابية عندي يعني إيمان، ها الوحدة الدستورية إيش معناتها؟ إيمان، أؤمن بالكتاب والسنة وخلي قلبي يطبق الكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني ينتفي منا الإيمان، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شوفوا الوحدة الدستورية مطبقة تماما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن لازم الهوى، شوفوا الوحدة، ها انت عندك حديث صحيح يبين لك من اين جاءت الوحدة الدستورية، ان يكون الهوى تبع لما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة. اعتقد هذا الحديث حديث المدرسة سهل جدا تقول من اين جاء مصدر الوحدة الدستورية، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قرآن، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا انا ايضا طاعتي للرسول صلى الله عليه وسلم بالتنفيذ العملي هو طاعة لله عز وجل. أربعة، الحيادية الفكرية. انتبهوا مع بعض، الوحدة الدستورية راح تكون لي وين؟ في الواجبات، ما فيها روح وتعال، واجبات. طيب الحيادية الفكرية ما دون الواجب، الواجبات الحرام والحلال. ننتبه الفرق بين الوحدة الدستورية والحيادية الفكرية. الوحدة الدستورية تتكلم لي عن الواجب ما أقدر أتناقش فيه، واجباتي. الحيادية الفكرية تتكلم لي على مساحة غير الواجبات. الواجبات أنا ما أقدر أفكر في حيادية فكرية بواجب. أقدر أفكر بحيادية فكرية بزكاة وصلاة؟ أقدر؟ ما أقدر، هذا واجب. الوحدة الدستورية واجب ما فيها روح وتعال، دستوري كتاب وسنة وكله ماشي على الكتاب والسنة. الحيادية الفكرية ما دون الواجب في المستحب والمباح. الحيادية الفكرية تكون في ماذا؟ في قراري في مساحة ماذا؟ المستحب والمباح. طبعا احنا عندنا دائما المستحب في أرباح أكثر من المباح، بس انت حر في المساحة هذه، انت تلعب في ماذا؟ في الحيادية الفكرية. ايش معنى حيادية فكرية؟ حيادية فكرية اني اشيل هواي عن قراري بحيث انه يكون عادل ومربح، أو عادل ونافع. الحيادية الفكرية حقيقة هي العدل، بعقلي في محكمتي الداخلية يكون عندي عدل، نتيجة العدل يأخذوها دائما أرباح. احنا شو نقول؟ نقول إن الحيادية الفكرية عبارة عن عدل ونفع، بس النفع ترى هو نتيجة للعدل. يعني أنا بعطيك مثال، مدير عنده 2 موظفين، هذا الموظف يحبه ودمه خفيف على قلبه. ثاني دمه ثقيل. قدموا تقريرين، التقريرين صراحة مثل بعض، مفروض يعطي هذا 100 وهذا 100، مفروض يكون قرار حيادي، ومفروض في بعثة تطلع للأولاد هذيلة، بعثة على حساب الشركة. حط لهذا 100 وحط هذا 95، وقال هذا أرشح إنه يسافر. فالحيادية الفكرية ساعات ما تضر، تخفف من أرباحك. انتبهوا مع بعض، الحيادية الفكرية ممكن أن تخفف من الأرباح، وممكن تؤدي إلى الخسائر والحرام. أنا المثال اللي أنا قلته مثال غير مو هذا اللي أقصده. ليش؟ لأن هو دخل في الحرام، وبالتالي هو وحدة دستورية ما هو حيادية فكرية. ناخذ مثال ثاني أفضل من ذلك، بنت خالج وصديقتك. بنت خالتك محتاجة إلى استشارة بزواج بنتها، وصديقتك محتاجة الاستشارة بزواج بنتها. أنت لو ما قدمت الاستشارة بنت خالتك، يعني هي ما عندها مشكلة تستشير غيرك، يعني هي بالنسبة لها عندها أكثر من بديل، تستشيرك أنت وغيرك. أنت لأنك تحبين صديقتك رحتي قدمتي الاستشارة لصديقتك، أنت واصلة الرحم معها، أنت قدمتي الواجب لها. وبالتالي لو أنت يعني أجلتي استشارتها لبعض صديقتك، ما عندك مشكلة إنها عندها أكثر من بديل، تستشيرك تستشير أختك إلى آخره. بالنسبة لك أنت فضلتي أنت في ميزانيتك إنك أنت تعطين استشارتك لصديقتك، فأنت مش اللي خلاك تروحين للصديق، مع إن الأجر أكبر لو شاورتي بنت خالتك، صح؟ لكن أنت حبيتي تروحين حق الصديقة هذه، فهني أنت ما عدلتي مع نفسك، مو مع الناس، ما عدلتي مع نفسك في ميزانيتك. الهوى مو ما طبقتي أنت في الوحدة الدستورية. بالضبط، العدل والنفع، عدل ونفع، إنه يكون عادل، واضح؟ نعم، اللي هو العادل دائما، لما يكون عادل يكون فيه ربح دائما. العدل مع نفسك، عدل مع نفسك، العدل مو مع الناس. الظلم حرام، ما حد يقرب يمه، بس انت لما تعدلين تعدلين مع نفسك، لان انت لما تجيبين ارباح لنفسك اكثر فانت عادله معها، لان انت مسؤوله عنها، مسؤوله عن نفسك في الدنيا، بتحصلين ارباح اكثر، فانت ضيعتي على نفسك ربح، فانت مو عادله مع نفسك. واضح؟ اخر شيء اللي هي الاستخاره. الاستخاره ايش تعطيني؟ لما الواحد يستخير تدرون ايش يعطيني؟ ثلاث اشياء: راحه العقل، ان الخيره فيما اختار الله، راحه القلب، طمانينه، رضا. النقطة الثالثة أني أرجع عبدي من جديد. ثلاث نقاط مهمة للاستخارة: راحة عقلي، أن الخير فيما اختار الله، راحة قلبي بالرضا، أيضا أن أبدأ من جديد، معناها تحفيز الطاقات الإيجابية لتعمل من جديد مهما كانت النتيجة. إذا كان نجاح من نجاح النجاح أكبر، إذا كان من فشل فشل صوري إلى نجاح تالي بإذن الله.